أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، إن الحديث عن العارض في هذا السياق، في سياق الحديث عن الأمر، هو في الحقيقة يمكن من الحديث عن الذات والعرض في كل الحقائق التي تتحدث فيها العلماء المسلمون. العلماء المسلمون اعتبروا أن هنالك ما هو عارض أو عرضي، وما هو ذاتي ومرتبط بالماهية. فأما ما كان ذاتيا فهو الذي لا تقوم الماهية إلا به، ولا يمكن أن تنفصل الماهية عنه، ولا ينفصل هو عن الماهية، فهذا نسميه ذاتيا. فلو أنك مثلا أخذت العدد 4 أو 8 أو 10، لو وجدت أن هذه الأعداد لها صفة واحدة، أنها أعداد شفعية، ليست وترية. هذه الشفعية لا تنفك عن هذا العدد، لا يمكنك أن تجد عدد مثلا 6 وهو وتر، لا تجده. إذن هي صفة ملازمة للماهية للذات، وبها قيام الماهية. قد يسميها البعض صفة نفسية، والصفة النفسية هي صفة ملازمة للذات، ليست زائدة عن الذات. أي في مجال من المجالات يتحدثون عن الصفات النفسية، أو عن الصفة النفسية بالأحرى، صفة النفسية الواحدة، وجود، الوجود وهو أصل كل الصفات الأخرى. لكن هناك صفات أخرى ليست لها هذه المكانة، وليست مرتبطة بالذات، وليست الذات متوقفة عليها. هذا الفرق بين إذن. فنحن حينما نتحدث عن ماهية الأشياء، عن حقائق الأشياء، سنجد أن منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو عرضي. وفي ما هو ذاتي، إما أن يكون ذاتيا ولكنه لا يخص الذات لأنه أعم منها، ومنها ما هو ذاتي ولكنه متساو مع الماهية، متكافئ معها. أي حينما ننظر في الماهية نجد أن هنالك صفات أو مقومات، إما أنها طبعا هي ذاتية، ليست خارجة عن الذات، متصلة بالذات، ولكنها أشمل من الذات التي نتحدث عنها. لأوضح لكم هذا بأمثلته. حينما نتحدث عن الإنسان له مقومات، أي مقومات إنسانيته ليكون إنسانا، يسمى إنسانا. هو غير الشجر، ولا يلتبس بالحجر، لأن للشجر مقومات أخرى والحجر مقومات أخرى، يشترك معها مع هذه كلها في أنه جسم، صحيح، ولكن الجسم الإنسان له مقومات تخص الذات الإنسانية، وبها تعتبر هذه الذات إنسانا. فمنها مثلا الحيوانية، والحيوانية ليست كما يتصور البعض أنها الحيوان، كما الحيوان هنا بمعنى الحياة، والآخرة هي الحيوان. الحياة شيء أعم مما يتصور الناس أنه دابة من الدواب. فالحيوانية التي هي النمو، الإنسان يأكل، يتغذى، يعيش، ينمو، يحتاج إلى أشياء مثل ما تحتاجه الحيوانات تماما، ويأكل كما تأكل الحيوانات، ينمو كما تنمو، له عمر. أي الإنسان له عمر كالحيوانات، وهذا العمر هو عمر محدود بحسب إرادة الله تعالى، ولكن بحسب أيضا الطبيعة البشرية. أي الإنسان في عادة الإنسان أنه يولد وأنه يعيش إلى زمن مثلا قد يعيش إلى 100 سنة إلى 120 إلى 100 لا بد أن له حالة ينتهي إليها في بعد إلى طال عمره ويجد في نهاية المطاف أنه فقد كل قدرة الحياة أي لا يبقى في جسمه شيء يصلح أن يعيش به فلا هو يسمع لا هو يتغذى جيدا لا هو ولا هو تقريبا يذهب إلى هذه الوضعية ذهابا وإيدا ولذلك حينما يموت في هذه السن يسميه بعض العلماء يسمي بعضهم هذا الموت موتا فترائيا أي هي النهاية ولكنه في نهاية المطاف لا يصل إلى مثلا إلى عمره لا يصل إلى عمر بعض الحيوانات التي تعيش مثلا 300 سنة أي عمره الذي أي قوة الحياة فيه لها حدود معينة حينما يستنفذ كل هذه القدرة يموت ولكنه يموت موتا فترائيا وهم يقولون بعد ذلك إذا مات الإنسان في أقل من هذه العمر يسمونه موتا اختراميا هذه في كتب المسلمين يميزون في أنواع الموت بين الاخترامي والفترائي وفي جميع الحالات هناك نهاية للإنسان سواء كانت بهذه الطريقة أو بتلك قلت فالذاتي هو ما لا تتصور الحقيقة أو الماهية إلا به ومنه كما قلت الحياة ومن حيوانية بالنسبة للإنسان فهي مكون ذاتي فيه لكن حينما نتحدث عن هذا المكون الذي هو مكون في الماهية وهو جزء من الماهية نجده ليس خاصا بالإنسان في الحيوانية هي خصيصة في هذا الإنسان وجزء من ماهيته ولكنها تعمه هو وتعم كثيرا من الكائنات الأخرى فالحصان حيوان والأسد حيوان وهذه المكونات أيضا تعتبر الحيوانية جزءا من ماهيتها إذن فالحيوانية جزء من ماهية الإنسان هذا معنى أنها ذاتية ولكنها أعم من ذاتية من ماهية الإنسان لأنها تشمله هو وتستوعب غيره كذلك لكن إذا نحن بحثنا في وصف آخر أو حقيقة أخرى ذاتية نجدها مساوية ومكافئة للإنسان وهي مثلا الناطقية فلنقل إن الإنسان حيوان ناطق وناطق هنا لا يعني أنه يتحدث باللغة بل ناطق هنا بمعنى أنه مفكر هذه الناطقية أو هذا التفكير هي جزء من كينونة الإنسان أي من حقيقة الإنسان والله خلق الإنسان مفكرا ولذلك ارتقى ولذلك تحمل المعارف ولذلك صنع الحضارات هذا جزء من ماهيته ولكن هذه الماهية لا يشاركه فيها أي حيوان من الحيوانات أي لما كنا نتحدث حينما نقول إنسان حيوان كان المجال واسعا فدخل فيه كثير من الموجودات دخل فيه الفيل والأسد وكذا لكن ما قلنا الإنسان حيوان ثم قلنا ناطق فقد استبعدنا كل الأشياء إذن فقد عرفنا الإنسان بماهيتين بحقيقتين ماهية الإنسان بحقيقتين ذاتيتين أولاهما ياش الحيوانية ثانيهما الناطقية تشتركان معا في أن كل واحدة منهما هي ياش ذاتية ولكن الحيوانية زيد عامة والناطقية خاصة تساوي إذن فهما وصف أحدهما عام والآخر خاص ولكنهما جميعا يس مكونان لا تنفصل الذات عنهما. فأما الأول فنسميه جنسا، وأما هذا الذي خص فنسميه فصلا، لأنه فصل مجموعة من الكائنات كانت داخلة. إذن فنحن نعرف الإنسان بوصفين كلاهما ياش ذاتي. شنو هما؟ هما الجنس والفصل. وقد نعرفه كذلك وقد يكون له صفات مثل هذه، مثل الجنس والفصل، لكنهما خارجتان عن الماهية، خارجتان عن الماهية. فبما أنهما خارجتان وليستا جزء من الماهية، بحيث يمكن أن نتصور الماهية من غير وجودهما، فنسميهما معنا عارضا، عارض أو عرض تماما. لكنهما أيضا كما قلنا في الذاتيين نقول كذلك في العارضين، منهما عارض واسع يعم الإنسان وغيره، وعارض ضيق مساوي. أي كما قلنا في الجنس والفصل نقول الآن، فنقول الإنسان حيوان ماشي على رجلي، زيد حتى على رجلي، فلنقول ماشي على رجلي. هل إذا كان الإنسان لا يمشي على رجليه أو كان مقعدا أو هكذا خلق وليس له رجلان لا يكون إنسانا؟ إنسانيته موجودة، هذا الذي يقع عارض. فلذلك كونه ماشيا هذا أمر خارج عن ذاته، ولكنه أيضا واسع، فالطيور تسير على رجلي تشاركه. إذا قلنا ماشي ما أكثر ما يمشي على رجلي، إذن فقولنا ماشي على رجلي فيه صفتان، خارج عن الذات زين، وهو أيضا واسع أي مشترك. لكن لو قلنا أيضا الإنسان حيوان ضاحك، هذا الضاحك أو كاتب أو متعجب، الإنسان يتعجب، يضحك ويتعجب، الضحك من جنس التعجب، الضحك والتعجب هما نتيجة جهل الإنسان، حينما يفاجأ بالحقيقة الجديدة يتعجب أو يضحك لأنه لم يكن يتوقع ذلك. لاحظوا حينما يضحك إنسان من شيء لأنه لم يكن قد رآه، إذا كان قد رآه كل مرة لا يضحك لأنه يكون قد ألفه. فالضحك دائما قائم على تعبير عن اندهاش أو موقف جديد، وبالتالي حتى الإنسان لو حكيت له نكتة يضحك في الأول، لأنه تعودها له ما يضحكش لأنه عرف الواقع، لم يعد فيه مبرر أو داعي لي. إذن فلنقل أن الإنسان حيوان ضاحك أو حيوان متعجب، لكن الضاحك والمتعجب ليس جزءا من إنسانية الإنسان. لو عاش إنسان عمره مثلا وهو لم يضحك، أو عاش وهو لم يتعجب أصلا، يبقى مع ذلك إنسانا، لكن نسمي هذا عرضا خاصا. إذن فالعرض عرضان، عرض عام وعرض خاص. فأما العرض العام فكقولنا الإنسان حيوان ماشٍ يشترك فيه معه الغير، وأما العرض الخاص فهو كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو متعجب. ولو أردنا أن نعرف الفرس لقلنا الفرس حيوان صاهل، أي من من من من الأشياء التي يختص بها الفرس أنه صاهل، أنه يصهل من دون بقية الحيوانات، ولكن هذه الصاهلية ليست هي مكون حيوانيته. لاحظوا إذا شحال عندنا الآن ديال الأصناف، أربعة في الذات رأينا نوعين، وفي العارض رأينا نوعين، في الذات رأينا الجنس والفصل، وفي العارض رأينا العرض العام والعرض الخاص. وحينما نعرف بكل هذه الأشياء نكون قد عرفنا. فما هو الإنسان؟ الإنسان هو الحيوان الناطق، نكون قد عرفنا بهذه الأشياء فيكون ذلك هو النوع. إذا شحال عندنا الأسماء؟ 5: جنس، فصل، عرض عام، عرض خاص. جنس الفصل ذاتي، العرض العام والعرض الخاص عارض، ومجموع الماهية هو النوع، وهي الكليات الخمس. أي قلناها بسهولة، هذه الكليات الخمس التي يتحدث عنها المناطق في أبواب واسعة. والكليات 50 دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. هذه المهم من هذا هو الذاتي والعرضي في الأشياء. وحينما دائما نتحدث الآن بموجب هذا التقسيم المنطقي نميز بين الذاتي والعرضي. لماذا؟ هناك أناس لو سئلوا عن هذا المنطق لقالوا هذا كلها لا معنى له، لا قيمة له، المنطق معنى ما نديروا به، ليس من المنطق، ليس شيئا استحدثه المسلمون بمعنى أو ابتدعه المسلمون أو اقتبسه، هو أصل في فطرة الإنسان. هذا يسمى هذا المنطق هو منطق أصلي في الإنسان، لأنك حينما لا تتحدث به أو لا تعتبره تخل بالتعاريف. الآن لما تكون تتكلم تقول له شكون معك شكون كان عندك تمك؟ واحد الرجل. شنو الرجل؟ ذكرت له الجنس، غادي يسكت اش يقول لك؟ شكون هذا الرجل؟ فإذا هو لم يعجبه أنك قلت جنس رجل، قل أنا عارف راك رجل، شكون في الرجال؟ تقول له مغربي، شكون في المغاربة؟ فإذا أنت تلعب على الجنس والفصل من أجل أن تخفي الحقيقة، ولكنك تعريفك الكامل هو أن تعرف بالجنس والفصل. أما إذا عرفت بالجنس أو العرض العام أو الجنس أو الخاصة تكون تعريفك هذه مدخولة، وهو الذي فعله العلماء في أبواب التعريف خصوصا. هذا الكلام الذي ذكرته لكم تجدونه في كل كتب أصول الفقه، وهم لأن علماء الأصول يضبطون التعريف، علماء أصول يضبطون التعريف ضبطا جيدا، لأنك لا يمكنك أن تناقش ولا يمكنك أن تتحدث عن شيء وأنت لا تعرفه ولا تحقق معناه. لذلك دائما التنقيح أو التحقيق في الأشياء هي السابق على النقاش، لأننا في بعض المرات نتحدث عن شيئين مختلفين، وبالتالي وبسبب ذلك يقع التنازع والخلاف. لابدأ أن تكون الحقيقة واضحة، وذلك علماء الأصول هم من أفضل من اهتم بهذا الأمر. ما هو الفاعل؟ لابد أن تقول اسم مرفوع، فإذا قلت الفاعل كلمة مرفوعة، لاحظ لا يقبل منك هذا التعريف، لأن كلمة أعم من الاسم. الكلمة تشمل الفعل والحرف والاسم. أنت بدل أن تقول مثلا الفاعل اسم ذهبت إلى الجنس العالي وتركت، فلم يكن تعريفك إلا تعريفا معيبا. رجعوا إلى كتب الأصول وتعريفها خصوصا. ما هو الأمدي لما تحدث عن البيان؟ قال ذكر مجموعة من التعريف، قالوا البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. رفض هذا التعريف جملة وتفصيلا لأنه ليس تعريفا علميا، هذا تعريف فيه إن شئنا قلنا كلام لا يدل على الحقيقة التي يراد التعبير عنها. إذن نتحدث عن الحيز ونحن نتحدث عن المعاني، والمعاني ليس لها حيز. والوضوح والتجلي، ما هو الفرق بين الوضوح والتجلي؟ هو زيادة عن. على كل حال هذا الشيء كما قلت شيء مهم، أي هذا ضبط الذاتيات وضبط الأعراض وضبط العرض العام والعرض الخاص شيء من مقتضيات التفكير العادي، لا ليس شيئا بعيدا عن طبيعة البشري. والبشر إذا لم يأخذ ولو لم يكونوا يسمون هذه الأشياء ويسمون بأسمائها لكنهم هكذا يتعاملون بها فيما بينهم. هذا منطق طبيعي ليس منطقا أبعد من طبيعة الإنسان وما يتعامل به الناس. قلت قد تبين الآن مدلول العارض في اللغة وهي الأصل دائما، وفي مجال معين في مجال الحقائق خصوصا من خلال ما يبينه علماء المنطق، وإلا فكلمة العارض يمكن تتبعها في علوم أخرى. أتحدث الآن عن هذا الأمر الذي قد يستفاد منه الوجوب أو الندب بناء على ما سبق الحديث فيه، لكن ذلك الحكم أو تلك الطبيعة يعرض لها شيء يوقفها ويعطلها، وهذا معناه أننا نتحدث عن الحالات التي لا يمكن أن يكون الأمر فيها أمرا، أو الحالات الأخرى التي يمكن فيها أن يكون الأمر أمرا ولكن يكون مستفادا من غير صيغة الأمر، بمعنى أن هنالك الآن حالات، حالة فيها فعل أمر يصرف إلى الأمر، هذه حالة يعرفها الجميع، حالة أخرى فيها أمر فيها أمر ولكنه لا يصرف إلى الأمر، وحالة أخرى فيها صيغة ليست أمرا في الظاهر ولكنها هي في ذاتها في مفادها هي أمر. وهنا يكون الاجتهاد وهنا يكون النظر. أما أن تأخذ نوعا واحد افعل لتقول هو أمر فهذا ليس هو النظر الصحيح في النصوص. أقول على العموم إن العارض الذي يقع للأمر نوعان، عارض يتناول الحكم وعارض يتناول اللفظة، أي الأمر يأتي هذا الأمر يأتيه عارضان، عارض يتناول حكمه وعارض يتناول لفظه. فأما العارض الأول فهو أن الأمر إذا كان موجها إلى الأمة هو أمر يوقفه ويمنع امتداده أمر آخر هو النسخ. النسخ معطل للأمر، النسخ ليس أي الأمر دائما هو أمر هكذا ينبغي أن يصرف، لكن هذا شيء يعرض له كما يعرض على الإنسان بعض الحالات غير العادية غير الخارجة عن طبيعته، هذه الحالة الخارجة عن طبيعته هي النسخ، بمعنى أن الأمر يكون موجها إلى الأمة افعل، ثم يعتري بعد ذلك نص آخر يعطل ذلك الأمر. هذا النسخ الذي يرد في القرآن الكريم وفي السنة وهو باب واسع وذكره علماء وفيه كتب متعددة في باب الناسخ والمنسوخ، في حقيقته وفي نصوص الناسخ والمنسوخ هذا باب واسع كبير جدا، اختلف في هذا الأمر الذي ينسخ، هل حينما ينسخ الأمر يكون نسخا دائما ببدل أم يمكن أن يكون النسخ عبارة عن توقيف للحكم الأول بلا بدل؟ أي إذا نسخ الأمر هل يجب أن يكون هنالك بدل عن الأمر الذي نسخ، أم يمكن أن يقف الأمر عند النسخ ويكفي الأمر؟ هذا أمر اختلف فيه الفقهاء أو الأصوليون بالأحرى، والذي يقع هو أنه يقع ببدل، أي أن الأمر يكون أمرا ثم ينسخ ببدل بحكم آخر سأذكره، ويمكن أن لا يكون هنالك بدل أصلا. الشافعي يمنع هذا، يقول دائما أن يكون هناك بدل، والحقيقة أن هنالك دائما بدل، هو على الأقل الإباحة كما سيأتي بيانه. قد ينسخ الأول خصوصا إذا كان أمرا فيه معنى الإجاب ثم عطل، فينتقل الناس من الإجاب إلى الإباحة كما سأوضحه إن شاء الله. الأمر إذا لم ينسخ بأمر بتحريم، الأمر إذا نسخ بتحريم كان افعل ثم صار لا تفعل، فالأمر واضح بأنه نسخ من الإيجاب إلى التحريم. ولكن إذا لم يكن هناك تحريم أصلا، نسخ الأمر وانتهى الأمر، هل يكون هذا يفيد الإباحة أو لا يفيد؟ هذا سأذكره فيما بعد إن شاء الله. المهم أن هنالك أمرا نسخ ولم يكن له بدل. مثلا كان المؤمنون في بعض المرات يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وفي بعض المرات تكون تلك الأسئلة كثيرة، وقد لا تكون بعض الناس حينما يسأل قد يسأل عن أشياء ليست ذات قيمة. قد يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أبي، وهؤلاء نوه لا تسألوا عن أشياء ها إن تبدلكم تسعكم. والسؤال إذا لم يكن عن أمر واقع معروف في الفقه المالكي، أي من أصول مالك أو من منهج مالك، أنه كان إذا سأله شخص عن شيء من الأمور الافتراضية يقول له هل وقع هذا، هل وقع هذا الذي تسأل عنه؟ قال لا، إنما هي سورة، فيقول دعها حتى تقع، ليس فرارا منها، ولكن الوقت لا يتسع لأن نشغل أنفسنا بأشياء غير واقعة، في حين أن لدينا أشياء كثيرة تحتاج إلى أجوبة لم نجب عنها. هذا المنهج في تقديم الأولويات. إذا كانت هذه الحاجة موجودة والناس نجيب عنها ونتعب فيها، إذا لم تكن أصلا بعد أن أعطيك الجواب لا تستفيد شيئا ولا تشغل شيئا، بمعنى أنها علم ليس تحته عمل وليس تحته طائل، إذن فهذا لا معنى له. إذن كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مرت أسئلة كثيرة، هو رجل ويبلغ دعوة ويعلم أمة، هو ينشئ أمة وينشئ حضارة، بعض الأسئلة تكون مضيعة الوقت، فلذلك ضيق عليهم القرآن في هذا بأن دعاهم إلى أن يقدموا بين يدي نجواهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا هو كان الأمر، أن الإنسان حينما يريد أن يتقدم يقدم صدقة. لا شك أنه إذا لم يكن الأمر جدا لا يقدم صدقة ولا يطرح سؤالا، إذا قدم سؤالا قدم له صدقة، لأن الأمر يستحق أن يقدم فيه سؤال وصدقة. فذلك كان هذا نوع من الضبط، ضبط للأسئلة حتى لا تكثر الأسئلة التي نلاحظ بعض المرات، وأنتم الرجال ستصيرون إلى تعليم، بعض الأسئلة لا يكون هدف منها بريئا، ليس بريء، أي هو هناك من يريد أن يضيع على الناس وقت الاستفادة، يريد أن يورط الناس في إشكالات، فما كل سؤال يستجاب له إذا لم يكن سؤالا من ورائه رغبة في العلم وفي التحصيل، فإن الأولى ألا يطاوع، لأنه استزلال ليس سؤال، يستزل صاحبه إلى أن يخرج عن الموضوع ليضيع، وقد يكون لصاحبه غرض آخر من غير هذه الأغراض، قد يكون من أجل إظهار التفوق، من أجل إظهار عجز المسؤول، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي إذن فمنع الناس بهذه الطريقة من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قدموا بين يدي الجواب. ثم بعد ذلك لما ترتب في أذهان الناس أن السؤال يجب أن يكون وازنا وله معنى، رفع عنهم هذا، رفع عنهم هذا الأمر، فأصبح بإمكان الإنسان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقدم بين يدي الجواب صدقة. إذن فهذا أمر نسخ بماذا؟ بلا شيء. إذن فهذا أمر نسخ بغير مقابل، وإن كان فيه معنى آخر هو معنى الإباحة. إذن هذه قضية، أن يكون الناسخ أي أن يكون المنسوخ ببدل أو بغير بدل، هذه قضية ذكرتها لكم لأنكم يمكنكم أن تتوسعوا فيها في كتب أصول الفقه التي توسعت في باب الناسخ والمنسوخ، ولكنها مفيدة. حينما يكون هنالك نسخ، يكون هنالك نسخ بطرق معينة، فقد ينسخ حكم بحكم مساو، وينسخ حكم بحكم أخف، وينسخ حكم بحكم أغلظ. لماذا؟ لأن حاجات الناس وتربية الناس وتنشئة المجتمع هي التي تقتضي ذلك. فمثلا كان الناس يصلون أول الأمر إلى بيت المقدس، فنسخ ذلك ووجهوا إلى أن يصلوا إلى المسجد الحرام. توجههم إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الحرام لا مشقة فيه، أي ليست هناك مشقة زائدة، أو أن التوجه إلى الكعبة هو أثقل أو فيه، وليس فيه أكثر من أن يغير الإنسان تجاه الصلاة وانتهى الأمر. إذا صار الإنسان يؤدي شيء، يصلي إلى شطر المسجد، شطر المسجد الحرام، مشي إلى عين المسجد الحرام كما يريد البعض أن يلزم الناس، الشطر هو الجهة، سمت القبلة، لأن بعض الناس يقول لابد أن تبحث عن الإبرة وعن هذا، ليس له داع، لأن القبلة تختلف. إذا كنت في داخل المسجد فالقبلة هي الكعبة، وإذا خرجت من المسجد صار المسجد كله هو القبلة. المسجد الحرام منذ سنتين ليس هو المسجد الحرام الآن، إذن لما وقعت التوسعة لقد اتسعت القبلة، لا المسجد الحرام الآن هو مكة قديما، أي مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت في المسجد الآن، كل مكة، إذن أصبحت القبلة أوسع. حينما تخرج عن الكعبة عن مكة تحاول أن تجد سمتها عما أنشيت بعد عن مكة، جهة مكة، ماشي تدور على المسجد الحرام تقول جيبوا لي المسجد الحرام. لماذا أقول لكم هذا؟ لئلا يخدع الناس خادع ويقول بأنه يجب أن يبحث عن بعض الناس يقول لك هذه المسجد كلها فيها انحراف، والله لطيف فيها انحراف، إذن شنو هي؟ نتيجة شنو هي؟ شنو النتيجة الطبيعية؟ ما تصلوش في المسجد وسيروا أجوا برا نوريكم فين ما تنحرفوش مزيان، ما بغيتش تصلي في المسجد نجي نوريك فين، ليخرجك من المسجد ليفعل بك ما يشاء. وهذه يجب الإنسان يتفطن فيها، ماشي قضية فيه. أما السمت فهو معروف ما بين المشرق والمغرب قبلة وانتهى الأمر. إذن فهذا التحويل هو نسخ، ولكنه بشيء مماثل. قد يكون النسخ بما هو أقل، بما هو أخف. ففي بداية الأمر كانت المرأة تعتد، أو كان الواجب على المرأة بعد أن يتوفى زوجها أن يلها النفقة مدة عام كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أو وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أي كانت إذا ماتت الرجل لا يبقى من ماله ما ينفق به على المرأة لمدة سنة، الورثة ينفقون عليها لمدة سنة إن بقيت في البيت، إذا اختارت أن تذهب فإنها تذهب وانتهى الأمر. إذن فكانت هذا هو الحكم، سنة، أي العدة كانت سنة. ثم خفف الله عن المرأة حينئذ، والذين الآن يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر. إذن فانتقلنا من السنة إلى أربعة أشهر وعشر، وهذا تخفيف كبير. وإذاك حينما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي قد مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، معروف الحديث، أفنكحلها؟ هل نضع لها الكحل؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم قال لا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وقالت وكانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا مكانا فأقامت فيه ولم تتطيب ولم تتطهر، تبقى في مكان معين حولا كاملا ولا تتطهر ولا تغتسل من حيض ولا من شيء، حتى إذا انتهت السنة تؤتى بدابة صغيرة طير أو شيء من هذا القبيل فتفتض به، أي تمسح به مكان الحيض، أي طائر لا تغتسل بالماء تغتسل برأسها، أي تمسح ذلك تلك القاذورات برأس طائر أو حيوان صغير أرنب أو شيء، فقلما تفتض بشيء إلا مات وكانت تفتض بذلك وتؤتى ببعرة فتأخذها وتلقي بها عن اليسار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن كانت إحداكن وإن إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول، كانت تؤتى ببعرة بعر جمل تؤتى، فإذا خرجت من ذلك المكان ألقت بها، كبيان أنها تستهين بكل تلك المدة التي أقامت فيها، أي بيان أن هذه المدة وإن كانت هي أقامت سنة بعد زوجها لكنها تؤتى ببعرة فتلقيها فتقول كأن هذه السنة ألقيتها كما يلقي الإنسان هذه البعرة، هذا معروف، لكن هذا كله نسخ إلى 4 أشهر و10، إذن هذا نسخ إلى الأخف، وقد يكون النسخ نسخا إلى ما هو أعلى وأغلط. في بداية الأمر كان المسلمون مطالبين بأن يكفوا أيديهم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ثم جاءت بعد ذلك بعد غزوة قبيل غزوة بدر ثم جاء فرض الجهاد، ففرض الجهاد جاء بعد النهي عن القتال أول الأمر، ولكن كما قلت هذه الأشياء كلها أي سواء كانت بالمساوي أو بالأقل أو بالأكثر هي شرع، أي الأول المنسوخ شرع والناسخ شرع، أي الناسخ ليس منفصلا، أي الذي أوجب الشرع الأول هو الذي نسخه، وبالتالي فلا إشكال أصلا إلا لمن كان لا يأخذ بالشرع وحينئذ يطرح الأسئلة ولماذا وقع هذا الناسخ والمنسوخ، كما يريد أن يتحدث أو يخوض في ذلك بعض من لم ينطلق من هذا المنطلق، منطلق أن هذا شرع، أي الناسخ شرع والمنسوخ شرع. الآن إذا هو نسخ الأمر إما أن ينسخ إلى تحريم، فهذا لا معروف أن يقول افعل ثم يقول لا تفعل، هذه مسألة واضحة، لكن إذا نسخ الأمر الذي كان أمرا من غير تحريم فما هو الحكم الذي ينتهى إليه، أي الأمر إذا نسخ إلى أي شيء يؤول، يؤول عند بعض العلماء ومنهم الباجي إلى معنى هو معنى الإباحة، ويرى البعض أن الذي يؤول إليه ليس هو المعنى الإباحة أبدا، وهذا هو الخلاف الذي أيضا نشأ بين الأصوليين حول مآل أو مصير الأمر الذي ينسخ، والذين يقولون بهذه الأقوال أو بأنه يفيد الإباحة يقولون إن هذا هو تقريبا هو المنطقي أو هو المرجو بعد أن يزول الأمر ويتوقف، فإنه ليس هناك دليل يرفع إلى حكم آخر، لأن أي حكم آخر كالندب أو الإيجاب يحتاج إلى دليل آخر ليكون هذا الندب أو هذا الإيجاب مؤسسا على هذا الحكم. هناك جانب آخر أو مظهر آخر لما يعرض للأمر وهو ما يعرض من جهة اللفظ، وهذا فيه كلام طويل أنا أحاول أن أذكر بعضه. هذا الأمر إما أن يكون أمرا ويمضي على معنى الأمرية افعل ومعناه الفعل أي وجوب الفعل كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واضح. وإما أن يكون هذا الفعل الأمر أمرا ولكن مدلوله ليس أمرا، مثلا حينما يوجه هذا الأمر ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم ولنحمل، هل فيه معنى أننا نأمر أنفسنا بأن نحمل الخطايا؟ ليس هو ذلك، ليس المراد هو ذلك، إنما المراد أننا نخبر بأننا سنحمل الخطايا، ولكن هذا الإخبار جاء بصيغة معينة هي صيغة الأمر. هذا الأمر عموما إذا قلت أمرا معينا من الأوامر الشرعية وأنا لا أقصد معنى الإيجاب فهذا يصرف الأمر عن الإيجاب. ذكرت لكم فيما سبق أن هذا يمكن أن يراد به التهديد، يراد به التوبيخ، يراد به التعجيز. سبق أن بينت لكم أن الأمر ينصرف إلى أشياء أخرى ليس هو معنى الأمر. بينت لكم في درس سابق أنه قد لا يراد به إلى التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هو أمر ليس فيه معنى الأمر. إذن فما كل صيغة أمر تفيد أن المطلوب أمر، هذا سبق الحديث عنه ولا أريد أن يشغلني كثيرا، وإنما أقول الصيغة الثانية هي صيغة صيغ أخرى يستفاد منها معنى الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن، هذه ليست صيغة أمر، هذه صيغ فيها صيغ خبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى غير ذلك. هذه في ظاهرها، هذه الصيغ وهي كثيرة في ظاهرها هي أمر، هي خبر، ولكن مدلولها هو الأمر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، هل هو خبر بأن هؤلاء سيحملون أم هو أمر؟ وكثير من الناس يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أن النبي يقول أن كل زمن سيكون فيه عدول يحملون العلم، لا، هذا خبر فيه معنى الأمر أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، أي يجب أن لأن الناس يتصور أنه إخبار عن شيء واقع، بمعنى أننا لسنا مطالبين بشيء، هذا شيء يتحقق هكذا ذاتيا، والحقيقة أن هذا هو خبر مفاده الأمر. تزرعون 7 سنين دأبة، هل هو يخبرهم؟ تزرعون 7 سنين دأبة مفاده ازرعوا 7 سنين دأبة، هو خبر. وهذه الأوامر التي تتفلت في هذه الصيغ هي التي لا يحصيها الناس، لأن الناس ينتظرون الأمر في باب واحد وباب افعل، وهذه أشياء كثيرة إذا أخطأ فيها الناس فاتهم شيء كثير من الخبر. أذكر أخيرا قضية تدل على هذا الفهم. حينما دخل أبو طاهر القرمطي لمكة سنة 319، وهذا من القرامطة من فئة من الغلاة الخوارج، ودخل مكة والناس يحجون، وقتل منهم مقتلة كبيرة، وقتل في يوم واحد أكثر من 30,000 من الحجيج، وألقى بهم في البئر، وفي بئر زمزم ملأ بهم بئر زمزم، وفعل ما فعل من الإجرام الذي فعله، وسرقوا الحجر الأسود إلى أخذوه إلى هجر وسموا بيتهم بيت الهجرة في مكان إلغاء، وهذا كان يسمون أناس مصلحين كانوا يصلحون الدين، وأزالوا بيت باب الكعبة وما فعلوا ما فعلوا، أرادوا إزالة الميزاب الكعبة وما إلى ذلك. كان هذا أبو طاهر كما ذكر ذلك بعض من كتب في تاريخ مكة، كان يطوف بالفرس، وكانت له فرس كان يطوف بها، وإلى الكعبة إلى بجوار الكعبة يصفر لها فتأتي فتتبول بقرب أستار الكعبة، وكان الناس يطوفون والسيوف تختلطهم، فقال لهم: أليس قد قال القرآن ومن دخله كان آمنا؟ أين هو هذا الأمن؟ أنا أقتل الناس. وكان يقول لهم: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الله الخلق وأثنيهم أنا، أين هو ومن دخله كان آمنا، يقولها للناس. فسمعه أحد العلماء من كان يحج وهو يأخذ بالسيف بيده، فذهب إليه وقال: ليس هذا كما فهمت، وإنما معناه فأمنوه. لاحظوا، هو الآن بالسيف يقتل الناس، وأخطأ في الآية لأنه كان يتصورها خبرا، فذهب إليها إليه هذا العالم وقال: ليس الأمر كما تصورت، فمن دخله كان آمنا أي خبر، ولكن معناه فأمنوه، أي لا يريد هذا الشخص أن يقر هذا على خطأ في فهم القرآن يتهم به القرآن بأنه ليس صادقا. هذا ذكرت لكم بأن هذا يقع في مثل هذه الحالة وفي غيرها، أي هناك أخبار مفادها أنها أوامر، ومن حيث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا مدلوله صنعت ما شئت، لأنه لا يأمرك بأن تصنع ما تشاء، إذا لم تستحي صنعت ما تشاء لأنك قد فقدت الحياء الذي به تمتنع وتنزجر. إذن هذه بعض الأشياء التي وددت ذكرها في هذا السياق، ولكن هناك صيغ أخرى أكثر من هذا، كلها ليست على وجهها، كلها ليست على وجهها، لا الأمر يفيد الأمر ولا الخبر يفيد من الخبر، وإنما يحتاج الناس إلى هذه الدربة، إلى أن يعرفوا متى يبقى يكون الخبر مفيدا للأمر ومتى يكون الأمر غير مفيد للأمر. هذه هي صناعة الفقهاء، هذا ما يقدمه الأصوليون من خطوات منهجية للعلماء حتى يكون الاستنباط ماضيا على هذه السبيل، ويكون متبصرا بهذه الحدود وهذه الضوابط المنهجية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.